لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولهما أي للبخاري ومسلم رحمهم الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله محبة تذلل وتعظيم وعبادة. محبة الله محبة تذلل وتعظيم وعبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أرسله وأوجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله تستدعي إخلاص العبادة له وطاعته جل وعلا، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تستدعي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المؤمنين المتقين لله، لأنهم آمنوا بالله وأطاعوا الله وعبدوا الله، فيحبهم لله لأنهم مطيعين لله لا لغرض دنيوي. الخصلة الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر كما يكره أن يرمى في النار، فيبتعد عن الكفر وعن أعمال الكفار وعن التشبه بالكفار. فمن وجدت فيه هذه الخصال يجد لذة للإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. قال الشارح رحمه الله: قوله ثلاث أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. حلاوة الإيمان اللذة، لذة القلب ونعيم القلب الذي يحصل بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنين لله وبغض الكفر والبعد عنه والنفور عنه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. المؤمنون يجدون لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطمأنينة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. قال السيوطي رحمه الله في التوشيح، اسم كتاب، وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية، هذا في علم المعاني، استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، شبه رغبة المؤمن في الإيمان، محبة المؤمن للإيمان، شبه ذلك بشيء حلو يجد لذته، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، يعني الحلاوة. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، أن يجد لذة في الصلاة، يجد لذة في الصدقة، يجد لذة في الصيام، يجد لذة في الحج، هذا هو حلاوة الإيمان. وتحمل المشاق، يتحمل التعب في طاعة الله ويجد حلاوة لذلك، وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، يعني يقدم ذلك على شهوات الدنيا. ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، محبته بطاعته وترك مخالفته صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. الحب في الله، إذا أحببت مؤمنا في الله تعالى فإن أحسن إليك المحبة هي هي، وإن أساء إليك المحبة هي هي، تحبه لله لا لمصلحة دنيوية. قوله الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها، يعني من باب استعمال أفعل التفضيل، أن تكون محبة الله أعظم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أعظم من محبة الولد والمال والأزواج وغير ذلك. وقال الخطابي رحمه الله: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، المحبة الطبيعية كمحبة الولد والمال والأزواج وغير ذلك، أما محبة الله أن تحبه لأنه خلقك وأوجدك وأنت تتقلب في نعمه ليل نهار، فتحبه لما أحسن إليك، وتحبه لعظمته وجلاله، وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، تحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطيعه وتتبعه صلوات الله وسلامه عليه. كذا قال: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها، وهو أن تحب غير الله مثل الله، فتدعوه وتذبح له وتنذر له وتتذلل له، فهذا شرك بالله. محبة غير الله مثل محبة الله، محبة تعظيم وتذلل وعبادة، هذا شرك، كما يفعل عباد القبور، يعبدون الميت الذي تحت القبة ويدعونه ويرجونه ويرغبون إليه، فهذا شرك بالله. وأما المحبة الشركية، وهو أن تحب مخلوقا مثل محبة الله، فتعبده وتدعوه وترجوه وتخافه هذا شرك بالله. فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة غير الله كمحبة الله هذا شرك بالله ينافي محبة الله. فمحبة الله محبة تعظيم وتذلل وعبادة لا يصرف لغير الله أبدا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. هذه محبة، محبة تذلل وتعظيم وعبادة ودعاء وخوف ورجاء، هذه المحبة خالصة لله جل وعلا. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، أحب الله بكل قلوبكم. قال المعلق: حديث ضعيف، رواه البيهقي رحمه الله في الدلائل كما في الدر المنثور، اسم كتاب للسيوطي رحمه الله. على كل يجب أن نحب الله محبة خالصة، محبة تعظيم وتذلل وعبادة وخوف ورجاء وتوكل. فمن علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحبه الله، تحب كل ما يحبه الله من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ويكره ما يكرهه الله من الشرك والمعاصي والآثام، ويؤثر مرضاته، أي يقدم مرضات الله على ما سواه، يقدم ما يرضي الله على هوى نفسه، ويسعى في مرضاته، في مرضات الله تعالى ما استطاع، أي بقدر الاستطاعة، ويبعد عما حرمه الله، يبتعد عن الشرك والمعاصي، ويكرهه، يكره الشرك والمعاصي أشد الكراهة. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابع رسوله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة طاعة واتباع، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم الإطاعة والاتباع، فمن آثر أي قدم أمر غيره على أمره، قدم أمر غير الرسول عليه الصلاة والسلام على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف ما نهى عنه، خالف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقدم أمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم على أمره، والذي يخالف ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه لا يحب الله ولا يحب الرسول، لأنه قدم أمر غير الرسول على أمره وخالف ما نهى عنه. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله توجب محبة الرسول، لأن الله أرسله وأوجب طاعته صلوات الله وسلامه عليه. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه، ومن لا فلا. من لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحب الله، كما في آية المحنة، أي في آية الاختبار ونظائرها وأمثالها. وآية المحنة آية الاختبار قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ادعى قوم محبة الله، الله عز وجل أنزل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. فعلينا أن نخلص العبادة لله من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخشوع وخشية، نخلص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، ونتبع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتنب نواهيه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث، أن يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يرمى في النار، أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد لذة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور لذلك. واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم، أي إدراك الشيء الذي يناسبك الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها، أن تحب الله محبة كاملة وتجعل محبة الله خالصة لا تشرك معه في تلك المحبة أحدا، ودفع ضدها أن تدفع ضد محبة الله وهي مخالفته ومعصيته. فتكميلها أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد مما سواهما، فمحبة الله إخلاص العبادة لله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله محبة كاملة لا يحب أحدا مثل ذلك، وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تستدعي الإطاعة والاتباع ولا يحب أحدا مثله. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه، ولا بد. فتحب طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته، كمحبة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والصالحين من عباده. فإذا كنت تحب الله تحب أهل طاعة الله، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، أن تحب المؤمنين المطيعين لله تعالى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي الذي سيأتي عن قريب. قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني محبة لله لا لغرض دنيوي. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره الكفر والمعصية كما يكره أن يقذف في النار. انتهى قوله: أحب إليه مما سواهما.